وصلتك غير جيتك خير أهلا وسهلا يا رمضان أحلى طيف أغلى ضيف أنت علينا يا رمضان وصلتك غير جيتك خير أهلا وسهلا يا أهلا يا رمضان.